بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، لازلنا في الفقرة التي تتكلم عن الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وأردت أن أنبه على أمرين قبل إتمام الكلام على ما ذكره الإمام البربهاري رحمة الله عليه. الأمر الأول في اختلاف الفرق في تعريف الإيمان. ذكرنا أن الجهمية يقولون الإيمان إيش؟ المعرفة، وأن الكرامية يقولون الإيمان هو القول. فاتنا أن نذكر أن الأشاعرة يقولون الإيمان هو التصديق. الإيمان هو التصديق. وهل هناك فرق بين المعرفة والتصديق؟ نعم، فرق. التصديق أعلى درجة من المعرفة، لأن قد يعرف الإنسان الشيء لكنه لا يصدق به. والالتزام درجة أعلى من التصديق، لأن الرجل قد يصدق بالشيء ولا يراه لازما له، إنما هو لازم لغيره. والانقياد درجة أعلى من الالتزام. الانقياد والاستسلام والخضوع والإذعان، هذه كلمات بمعنى، درجة أعلى من درجة الالتزام، لأن المرء قد يلتزم الشيء لكنه لا يعمل به. وهنا يظهر أن الالتزام عمل من أعمال القلب وليس عمل الجوارح، كما هو مشهور في هذه الأزمنة عند كثير من الناس، فيقال فلان ملتزم بمعنى مستقيم، أي مستقيم في الظاهر وفي الباطن، بمعنى مؤمن صالح. وكلمة الالتزام عند السلف في أكثر المواضع التي وقفت عليها فيها لا تدل على هذا المعنى، لا تدل على معنى الاستقامة والصلاح والتقى. والالتزام كما سمعنا عند السلف هو الإقرار بأن هذا الأمر لازم لي، لكن مع كونه لازما لي قد أتقاعس عن العمل والانقياد فيه. ولذلك لا نجد تناقضا عندما نرى أو نقرأ كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: من لم يلتزم بحكم الله ورسوله كفر، ومن التزم به ولكنه عصى الله فحكم بغيره فحكمه حكم أهل الذنوب والمعاصي. فقوله ومن لم يلتزم به، وإن التزم به ولكنه لم يحكمه، لا تناقض، لأن الالتزام عمل القلب، والتحكيم الظاهر الانقياد والإدعان في الظاهر. على كل، فاتنا أن نذكر أن الأشاعرة فرقة من فرق المخالفة، من الفرق المخالفة في باب الإيمان: الجهمية، الكرامية، الأشاعرة. الفرقة الرابعة مرجئة الفقهاء. الفرقة الرابعة مرجئة الفقهاء، وهم الذين قالوا الإيمان قول وتصديق، وأخرجوا العمل من مسمى الإيمان. الفرقة الخامسة، وهي فرقة أهل الحق، فرقة أهل السنة والجماعة، الذين قال الإيمان قول وعمل، ومنهم من يقول قول وعمل ونية، ومنهم من يقول قول وعمل ونية وسنة، ومنهم من يقول قول وعمل واعتقاد، ومنهم من يقول قول باللسان وإقرار بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، منهم من يقول هذا. وهي في الجملة معانيها قريبا بعضها، إلا ما يلاحظ على كلمة وإقرار بالجنان، فإن مجرد الإقرار وحده ليس كافيا، لا بد من درجة الإذعان والإنقياد فوق الإقرار. أيضا ممكن أن نضم إلى الفرق التي خالفت، لأن الواضح أننا تكلمنا على الفرق المخالفة والتي هي فرق المرجئة، سواء الفرق التي يقال فيها متكلمة المرجئة أو فقهاء المرجئة. عندنا فرقتان، عندنا فرقتان أخريتان تكلمتا أيضا في الإيمان وقد ضلتا السبيل، هما الخوارج المعتزلة. فعندهم الإيمان قول وعمل، لكن عندهم العمل إذا نقص عند الخوارج يكون المرء كافرا، وعند المعتزلة يكون فاسقا، منزلة بين المنزلتين. واتفقتا أي الخوارج والمعتزلة على أنه مخلد في النار أبد الآبدين وظهر الداهرين، ولكن اختلفت في تسميته كافرا أو فاسقا. هذا الأمر الأول الذي أردت أن أنبه عليه قبل الشروع في تتمة التعليق على ما ذكره البربهاري رحمه الله. الأمر الثاني، عندما كنا نتكلم على قول الجهمية بأن الإيمان هو المعرفة، وذكرنا أن المعرفة لا تكفي وإلا كان الشيطان مؤمنا، فإن الشيطان قد عرف، بل أقسم بعزة الله، بل كان يؤمن بيوم البعث. وذكرت أن الشيطان عرف لقوله تعالى ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض، ربي بما أغويتني، فأقر بأن الغواية هي من تقدير الله. لكن هل هذا الإقرار كإقرار أهل السنة بأن الخير من الله وأن الشر من الله وأن كل ذلك بقدر وأن هناك فرقا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، هل إقرار الشيطان بأن الغواية تقدير من عند الله عز وجل هل هو كإقرار أهل السنة؟ الجواب لا، فإن أهل السنة يأخذون من هذا الإقرار معاني صحيحة، بأنه لا يكون شيء في ملك الله إلا بما شاء الله، وأن الله سبحانه وتعالى لا يطاع ولا يعصى إلا بأمره وتقديره. أما الشيطان أراد بذلك كما أنك أغويتني، فمن ثمرات إغوائك إياي أن أزين لهم سبل الباطل على أنها تكون سبيل حق. وكأنه يريد أن يقول بهذا كما ذكر بعض العلماء أن إيمان الشيطان بالقدر كفرقة من فرق المرجئة، عفوا، كفرقة من فرق القدرية التي تسمى القدرية الإبليسية، وهم الذين يقولون إذا كان الله قد كتب علينا المعصية فلماذا تلومون علينا؟ نحن نعصي الله بقدر الله، كما جاء بعض الناس إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد زنى بامرأة، قال مهلا يا عمر، لما أنا زنيت بقدر، قال ونحن نقيم عليك الحد بقدر، أيضا كل ذلك بقدر. فالاحتجاج بالقدر على المعايب هذا ديدا الفرقة الإبليسية، والاحتجاج بالقدر على المصائب هذا موقف أهل السنة والجماعة، نقول هذا قدره الله علينا الموت، ما يحدث من مصائب، هذا قضاء وقدر. أما أن يعصي الإنسان ربه ثم يحتج على ذلك بالقضاء والقدر، هذا احتجاج بالقدر على المعايب، وهذا عمل إبليس. فهنا معرفة، لكن معرفة لم تورث الإيمان، معرفة لم تثمر الإيمان، لأنها معرفة للشقاق والجدال والمراء، معرفة مراء وجدال. أنت أغويتني، فإذا زينت لهم طرق الباطل لماذا تعذبني؟ فهذا كله من إغواء الشيطان. فيفهم أن المراد بمعرفة الشيطان أو بالمعرفة الإبليسية ليست المعرفة المورثة للإيمان بالقضاء والقدر والوقوف عند حدود الله، ولكنها معرفة يعني يتذرع بها للتمويه وللشقاق والجدال والمراء، ونعوذ بالله من ذلك. هذا ما أردت أن أنبه عليه قبل البدء في كلامنا حول ما بقي من كلام البربهاري رحمة الله عليه. لو تقرأ علينا كلام البربهاري كاملا ثم أعلق على ما تيسر منه إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو محمد بن الحسن بن علي البربهاري رحمه الله: والإيمان بأن الإيمان قول وعمل، وعمل وقول ونية وانتصار، يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. يعني أهل السنة يؤمنون بأن الإيمان قول وعمل، وقد تحدثنا في هذا بما فيه الكفاية إن شاء الله. قال: الإيمان بأن الإيمان قول وعمل، وعمل وقول، فيه تكرار لا حاجة له. الإيمان قول وعمل كاف، فقول وعمل وقول بعد ذلك هذا فيه تكرار، ليس فيما أعلم فيما يظهر لي كبير فائدة تحتاج إلى التكرار. قال: ونية وإصابة، أي أن الإنسان إذا عمل لابد أن ينوي بعمله وجه الله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. فأي عمل بدون نية وهو باطل، فلابد أن يكون هناك نية. قول وإصابة، أي إصابة السنة، كما يقول بعضهم ونية وسنة، لأن الإنسان إذا عمل وكانت نيته خالصة لوجه الله لكن على خلاف السنة فإنه لا يقبل أيضا. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. شرفان في العمل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلا بد، كما فسره العلماء، أخلصه أصوبه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، الشرط الأول. العمل الصالح هو الموافق للسنة الذي يكون على دليل من كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن الإنسان يعمل على هواه وإن كان مخلصا وإن كان صادقا لا ينفع صدق وحده، لا بد من الشرطين. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، في التفسير ولا يخبر به أحدا، لا يرائي به أحدا من الناس، فإن الناس لا يستحقون أن ترائيهم ولا أن تتزين لهم، إنهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، فكيف يملكون هذا لغيرهم؟ ولا يعرف الناس ولا قدر الناس من رأى الناس. الذي يرائي الناس والذي يتزين للناس كالغريق يستنجد بالغريق الآخر، وكالسجين يستنجد بالسجين الآخر، كما مثل بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. سجين يطلب من سجين أن يطلق أسره، من يطلق أسره الأول؟ فقد الشيء لا يعطيه. غريق يطلب من غريق أن ينقذه وهو يغرق مثله. فأنت عندما تتزين للناس بعملك، ترائي بعملك الناس، تريد مدحهم، تريد ثناءهم، تريد الذكر عندهم، أنت بهذا لا تعرف حقيقة الناس ولا قدرهم. هم لا يستطيعون أن ينفعوك إلا إذا أراد الله. واعلم أن الأمة لو اجتمع على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتب الله عليك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فلماذا تطلب من المحتاج وتترك الغني الحميد؟ الرياء، الرياء عمل المفلسين، عمل المفلسين. ما ولذلك يقول النبي عليه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما روى عن ربي عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الله غني عن أن تشرك معه أحدا من خلقه في كثير أو قليل في العمل. الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا عملا خالصا لوجهه، أما فيه شيء من حظوظ النفس الله لا يقبله. وأول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة، أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة أعمالهم كلها رياء، أتوا من الرياء. عالم تعلم ليقال عالم، وشجاع وجريء فقاتل ليقال جريء، ورجل كريم منفق أنفق ليقال كريم. كل هؤلاء من أجل أن من ادخلوا النار وسعروا بهم النار قبل الكفار بسبب الرياء. فلا بد في الإيمان أن يكون على نية، ولا بد في النية أن تكون على سنة. لكن يأتي سؤال: هل يلزم كلما عرفنا الإيمان أن نقول هو قول وعمل ونية وسنة؟ نقول ليس ذلك بلازم، لأن هذا داخل في القول والعمل. عندما تقول ونية، النية هذه محلها القلب، والنية هذه من عمل القلب، فهي داخلة في قولنا وعمل. يعني العلماء عندما قالوا الإيمان قول وعمل لم يكن هذا التعبير ناقصا، ولم يكن هذا التعبير بحاجة إلى كلمات تتممه حتى يكون جامعا مانعا. لا، كلمة قول كما مر بنا قول القلب واللسان، وعمل عمل القلب والجوارح. إذن فلا إشكال في هذا. فإذا قلنا قول وعمل كفى، فإذا قلنا قول وعمل ونية وسنة هذا من باب التفسير، من باب التوضيح، من باب إزالة الوهم أو الإيهام عند رجل يظن أن هذا التعبير ناقص. لكن ليس بناقص، ولذلك درج على هذا أكثر العلماء، أكثر من يعرف الإيمان يقول قول وعمل. لكن بعضهم يدخل هذه الأشياء من باب التوضيح والتأكيد، فيقول رحمه الله: ونية وإصابة. إيش معنى إصابة؟ يعني سنة، أي يوافق الدليل، يصيب موافقة الدليل والبرهان. قال: يزيد وينقص. قوله يزيد وينقص هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد وينقص. والزيادة والنقص في الشيء معروفان، زيادة والنقص في الشيء معروفان. وأهل السنة ولله الحمد قالوا بزيادة الإيمان ونقصانه بموجب أدلة، بموجب أدلة وقفوا عليها لا يستطيعون أن يتجاوزوها. أما أدلة زيادة الإيمان فمن ذلك قوله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم إيش بعدها؟ فزادهم إيمانا. إذن هذا صريح الدلالة في زيادة الإيمان أو ليس بصريح؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني قالوها وهم بجراحتين، جراحتهم تنزف. هذا بعد أحد، بعد غزوة أحد قتل من قتل من الصحابة، وكان يوما شديدا على المؤمنين. جراحتهم يعني تنزف، قبر 70 شهيدا على سفح جبل أحد، كسرت رباعية رسول الله عليه الصلاة والسلام على صوت أبي سفيان وقد كان آنذاك كافرا، قال أعله بل أعله بل، وقال لنا العزة ولا عزة لكم. وهم بهذا الحال، وهم بهذه اللأواء والمصيبة التي أصابتهم، أولما أصابتهم مصيبة، هم في مصيبة، مع ذلك جاء الخبر من المشركين إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أن قريشا تستعد إلى منازلة أخرى ناجزة ليست مؤجلة الآن. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، وهذا كله من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء، مش معقول الذين قال لهم الناس أي اجتمع الناس جميعا وقالوا هذا القول. إن الناس أي الناس جميعا في الأرض كلها اجتمعوا على هذا، لا، إرادة الإطلاق العام وإرادة الخاص. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، الآن يصلون إليكم، فزادهم إيمانا. هذا الموقف ما خاروا ولا ضعفوا ولا تلففوا يمينا وشمالا، لأن المؤمنين أصلا هم يرون الجنة تحت ظلال السيوف ولا يريدون من الحياة شيئا، فزادهم إيمانا. وهذا هو حال المؤمن الذي يكون أصبر الناس عند مصيبة وأعظمهم كرة وأسرعهم كرة بعد فرة، لأن الإنسان إذا أصابه شيء انهار، لا، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا دليل من أدلة زيادة الإيمان. من ذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فإيمانهم الأول موجود وزادوا عليه إيمانا آخر، هذا من أدلة الزيادة. وسيأتي موقف أهل البدع من هذه النصوص. طيب أهل البدع إيش يقولون؟ قال لا، الإيمان لا يزيد ولا ينقص. نستمر في ذكر أولا في ذكر أدلة أهل السنة. أما أدلة أهل السنة على النقص، إيش أدلتهم على النقص؟ لهم أدلة، هي أدلة فيها الصريح وفيها ما يمكن أن يؤوله المخالفون. في نظري أن أصرح ما يمكن أن يستدل به في هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للنساء: ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل من كنا، أو الرجل الصالح من كنا، قلنا وما نقصان عقلنا وما نقصان ديننا؟ قال: أليست شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ أليست المرأة تدع الصلاة والصيام أيام حيضها؟ إذن كانت المرأة قبل الحيض في درجة من الإيمان، فلما تركت الصلاة والصيام أثناء الحيض نقص الإيمان. ففي هذا دليل صريح على أن الإيمان ينقص بعد بلوغ درجة عالية. ليش أنا أقول هذا؟ لأن أهل البدع سينازعون في معنى النقص، سينازعون في معنى النقص. هذا دليل في موضع النزاع، بلغنا درجة إيمانية معينة فلما تركنا الصلاة والصيام زمن الحيض نقصت هذه الدرجة. وفيه دليل على أن الإيمان يزيد وينقص بالطاعة والمعصية، لكن إذا كان الإيمان ينقص في هذه الحالة لترك الطاعة أو بترك الطاعة لعذر، وليست المرأة في هذه الحالة عاصية، فكيف إذا ارتكبت المعصية؟ وكيف إذا اقتحمت حرمة النصوص وعصت ربها عز وجل؟ إذا كان إيمانها ينقص لترك الطاعة وهي معذورة، بل لو صلت وصامت كانت آثمة أثناء حيضها، لو تقربت إلى الله بالصلاة والصيام أثناء الحيض كانت آثمة مبتدعة ضالة. فإذا كان الإيمان ينقص بمجرد ترك الطاعة وإن كان العذر، فمن باب أولى أن يكون ذلك لمعصية. واضح هذا الدليل؟ في أدلة أخرى عند أهل السنة. إيش من ذلك؟ حديث الشفاعة الذي فيه أن الله سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين: اذهبوا فانظروا من وجدتموه في قلب مثقال دينار من إيمان، ثم مرة أخرى مثقال درهم، ثم مرة أخرى مثقال شعيرة، مثقال برة، مثقال ذرة، مثقال أدنى أدنى أدنى ذرة من إيمان. استدل أهل السنة على أن الإيمان ينقص، هذا عنده دينار وزن دينار، وهذا عنده وزن يعني درهم، وهذا عنده وزن شعيرة إلى غير ذلك. لكن للمخالفين أن يقولوا هذا يدل على تفاوت الإيمان لا نقص الإيمان، هذا يدل على تفاوت درجات الإيمان، لأن كل واحد من هؤلاء هذه الدرجات هي في أناس مختلفين، ليست في شخص واحد. لو كانت في شخص واحد كان مثقال دينار ثم أصبح مثقال ذرة نقول هذا نقص، أما رجل إيمانه يزن كذا وآخر إيمانه دون ذلك وآخر إيمانه دون ذلك، هذا يدل على التفاوت، بالرغم أن أهل البدع لا يقرون بالتفاوت. وهذا أصل من أصول أهل البدع الذي كان سببا في ضلالهم، وستكلم عنه، أنهم جعلوا الإيمان كلية واحدة لا يتجزأ، يبقى كله أو يذهب كله. أما أهل السنة قالوا الإيمان يتفاوت، بل الإيمان في الشخص الواحد يتفاوت من زمن إلى زمن، وهذا كما يقول الإمام النووي، وهذا بالإجماع نجده في أنفسنا ونلمسه في أنفسنا بما لا يجادلنا فيه أحد، أن الإنسان في وقت من أوقات إيمانه يزيد فيقرأ القرآن فيخشع ويبكي، وفي وقت آخر الشخص نفسه يقرأ الآيات نفسها ومع ذلك لا يجد هذا الخشوع فيها. هذا مجرد أو غير مجرد؟ نحن نشعر هذا بأنفسنا. أحيانا الإنسان إذا قام يصلي يبكي وخشوع، الإنسان يسمع الإمام يقرأ آية يبكي، ثم يصلي بعد ذلك أو قبل ذلك ويسمع هذه الآيات من أئمة كثيرين ولا يجد هذا الشعور ولا هذه الدرجة الإيمانية. فالإنسان يجد من نفسه هذا أيضا من الأدلة، وهو الإيمان بالحس المشاهد الملموس الذي يلمسه كل إنسان في نفسه، أن إيمانه يطلع وينزل يزيد وينقص. لكن نستمر في كلام أدلة أهل السنة. دليل آخر يستدلون بحديث أبي سعيد الخدري في مراتب تغيير المنكر: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هذا يستدل بها أهل السنة أيضا على نقص الإيمان، أن الإيمان ينقص. على كل هذه أدلة واضحة، منها الصريح ومنها الذي يدل أيضا وإن لم يكن صريحا على نقص الإيمان. هؤلاء وإن قالوا هذا دليل على التفاوت وليس دليلا على النقص، فنقول لهم: هل أنتم تقرون بالتفاوت؟ أنتم لا تؤمنون بالتفاوت أصلا. فالناس تتفاوت درجات إيمانهم. طيب، هذه أدلة أهل السنة في إثبات الزيادة والنقص. ما هي أدلة أهل الضلالة من الخوارج المعتدلة؟ كما مر بنا أدلتهم هي أدلة نظرية بعيدة عن الدلالة العلمية المأخوذة من الكتاب والسنة. فمن أدلتهم أنهم يقولون لو فرضنا العدد 10، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، لو أخذنا واحد من 10 صارت إيش؟ لما نأخذ واحد من 10 كم تكون؟ قال ما عاد صارت 10. إذا أخذنا واحد من 10 ما عاد صارت 10. فإذا قلنا بمن ينقص معناه قلنا بذهاب الإيمان، لأن ما عاد صارت 10. شوف كيف يعني الشيطان يلعب بعقولهم لدرجة أنهم يتركون هذه الأدلة إلى هذا القول. طيب لو فرضنا كما تقولون فيما صارت 10، لكن في عدد موجود أو ما فيش أصلا عدد؟ في أرقام موجودة 9 أرقام أم لا؟ موجودة الأرقام 9 وغير موجودة، هل لو شلنا واحد راحت 9 وراحت 10 كلها، أو راح بعض 10 وبقي بعضها؟ الجواب أنه بقي بعضها أو جلها، وهذا هو قول أهل السنة. يقولون يذهب بعض الإيمان ويبقى بعضه، وقد يكون البعض الباقي أكثر من البعض الذاهب، فينقص الإيمان ولا ينقض، ينقص بالصاد المهملة ولا ينقض بالضاد المعجمة. انظر كيف هذه الأدلة. بعضهم يقول إيش؟ ليس كل ما، أيضا من أدلة أهل السنة، كل ما قبل الزيادة قبل النقص، كل ما يقبل الزيادة يقبل النقص. فهم يقولون لا، ليس كل ما يقبل الزيادة يقبل النقص. كالعمر، واحد عاش 70 سنة ثم عاش سنة أخرى ما نستطيع نقول أصبحت 69، هي أصبحت 71 ما عاد 69، لا يمكن ينقص العمر. هكذا بعقولهم، لأن أي شيء يقبل الزيادة هو يقبل النقص. يقول لك لا، العمر يقبل الزيادة ولا يقبل النقص. نقول له إن نظرت إلى مسيرة العمر فهي لا تقبل النقص، ولكن إن نظرت إلى بقية ما بقي من العمر وما كتب لهم العمر، فكل ما زاد من ناحية نقص من أخرى، نقص من أخرى. على أي حال، أهل السنة والجماعة وفقوا إلى اتباع الدليل النقلي والدليل العقلي، فهدوا سواء السبيل وعوفوا مما ابتلي به غيرهم من التخبط والتخليط. طيب قد يقول قائل إيش السبب أن هؤلاء وصلوا إلى هذه الدرجة من المخالفة الظاهرة للأدلة الظاهرة والمتواترة؟ أين عقولهم؟ نقول منشأ ضلالهم أنهم اعتقدوا أن الإيمان كلية واحدة، شيء واحد يذهب كله أو يبقى كله. فالخوارج قالوا إذا فعل معصية ذهب كله، والمرجع إذا قالوا فعل معصية، قالوا إذا فعل معصية، لو قالوا ذهب كله فإنهم سيقولون بقول الخوارج، وقول الخوارج استعظموه، قالوا إذن لا تضر المعصية إيمانه، ولذلك قالوا لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. جزئية لا ينفع مع الكفر طاعة صح، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا صح، إن من كان كافرا وعمل شيئا من أعمال الصالحة لا ينفعه في الآخرة، أما في الدنيا فالله سبحانه وتعالى قد يبارك له في مال أو في ولد أو يدفع عنه أمراضا أو غير ذلك من الأشياء التي يعني يكون فيها مجازاة لإحسانه في الدنيا. أما في الآخرة فإذا مات كافرا لا يقبل منه عمل، لأن أصل قبول عمل الإسلام لئن أشركت ليحبطن عملك، فالشرك محبط للعمل صح. جزئية لا ينفع مع الكفر طاعة صح، لكن الجزئية الأولى التي قاسوا عليها التي استنتجوها هم يقولون لا ينفع، لا يضر الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. أقول لهم لا، نحن معكم لا ينفع مع الكفر طاعة، لكن لسنا معكم في النتيجة التي بنيتموها على هذا الأساس. لا ينفع مع يعني لا يضر مع الإيمان معصية، لا، الإيمان تضره المعصية، الإيمان يتأثر بالمعصية. والدليل ما سبق من كلام وأدلة تكلمنا عنها. فهؤلاء يخلطون الحق بالباطل ويلبسون الحق بالباطل، وهكذا أهل البدع أهل لبس والتباس. فمشكلة هؤلاء أنهم جعلوا الإيمان كلية واحدة لا يتجزأ، لا يتبعض، لا يتفاوت. لأنهم لو قالوا بتجزئته كما قال أهل السنة صح أن يكون يذهب جزء ويبقى أجزاء، كما قلنا في العشرة في الدراهم إذا ذهب درهم بقي التسعة. ولكن هؤلاء قالوا إذا ذهب درهم ذهبت كلها، إيش دلنا وذهب كلها؟ قال العدد عشرة ذهب. صح العدد عشرة ذهب، لكن بقي بقية العدد. لو أن رجلا عنده عشرة أولاد، مات واحد منهم، نقول هذا الرجل لم يبقى عنده أولاد؟ نقول خلاص هذا الرجل أصبح معدما، وإذا مات فلا ذرية له. وين التسعة هؤلاء؟ هؤلاء هذه طريقتهم، هذه طريقتهم، يحكمون على فاقد الواحد أنه فاقد العشرة. أهل السنة ليسوا كذلك، لا، يقول لك صح يذهب واحد ويبقى تسعة. فهؤلاء جعلوا الإيمان كلية واحدة لا يتجزأ، ومن ثم قالوا لا يتبعض لا يتفاوت. فقالت الخوارج ذهب بعضه ذهب كله، وقالت المرجئة يعني جاءت معصية لا تضر الشيء ويبقى الشيء كاملا. ومن هنا قالوا إيمان أفجر الناس كإيمان أبي بكر وعمر وكإيمان جبرائيل وميكائيل إلى غير ذلك. أما أهل السنة قالوا لا، وهذا كلام البربهار رحمه الله، قال يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله إلى أن يبلغ درجة الصديقين، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء، أي يذهب كله، أي يذهب كله. هكذا الإيمان، هكذا الإيمان، ممكن يذهب كماله ويبقى أصله. والكمال عند أهل السنة كمالان، الكمال كمالان، كمال واجب وكمال مستحب، كمال واجب وكمال مستحب. الكمال المستحب هو من يترك، من يأتي بالواجبات ويترك المحرمات لكن لا يفعل النوافل أو لا يفعل بعضها، هذا نقص في الكمال المستحب. أما الكمال الواجب النقص فيه هو إتيان معصية أو ترك واجب. ولذلك لما في سورة فاطر قسم الله أهل الإيمان قسمهم إلى ثلاث أقسام، قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. إذا الكلام في المصطفين ليس في الكفار، الكفار سيأتون بعد ذلك بعد الثلاث الأقسام هذه. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ثلاث أقسام أهل الإيمان، ثلاث أقسام. وهذا موجود في حديث جبريل، الإسلام، الإيمان، إيش الثالث؟ الإحسان. منهم ظالم لنفسه، الظالم لنفسه هو الذي يفعل المعصية الكبيرة ويضيع الواجب، لكن أصل الإيمان موجود لأنه من المصطفين، فيه أصل الاصطفاء، فيه أصل العبودية. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فيه أصل الاصطفاء والعبودية بوجود أصل الإيمان، وإن ارتكب الكبيرة أو ضيع الواجب. القسم الثاني المقتصدون، والمقتصدون الذين يأتون الواجبات وينتهون عن المحرمات لكنهم لا يفعلون المستحبات، كرجل مثلا يصلي، ننظر مثلا في باب الصلاة، ننظر في باب الصلاة، كيف الظالم لنفسه في الصلاة؟ الذي يترك واجبا من واجبات الصلاة لكنه يصلي، نقول مثلا الذي لا يصلي كافر. والمؤمنون في صلاتهم على ثلاثة أقسام، خلاص انتهينا، احنا في المصلين لسنا في غير المصلين. المصلي إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة فيكون آثما، فإذا ترك شيئا من مستحبات الصلاة فيكون تاركا لمستحب. إذن المقتصدون الذين يأتون بالواجبات وينتهون عن المحرمات لكنهم لا يفعلون المستحبات ولا يتورعون عن ترك المكروهات. وأما السابقون وأما الفئة التي هي فئة المحسنين، هؤلاء الذين يأتون الواجبات وفوقها المستحبات ويتركون المحرمات ووراءها الشبهات والمكروهات. صلى الله نجعلنا وإياكم منهم. ثم عرفنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم النفس ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. إذن هذه مراتب المؤمنين، هذا تفاوت درجات الإيمان عند المؤمنين. جبريل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان كان جوابه عليه الصلاة والسلام في كل من هذه الأشياء يختلف عن الآخر. ولذلك العلماء يقسمون المؤمنين إلى ثلاث أقسام: مسلم ومؤمن ومحسن. كل محسن مؤمن، وليس كل مؤمن محسنا، وكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا. ولكن إيش بعد الإسلام؟ إيش بعد الإسلام؟ الكفر. إذا انتهى الإسلام جاء الكفر. قد يقول خير، طيب نحن نجد في مواضع كثيرة إطلاق الإسلام على معنى الإيمان وإطلاق الإيمان على معنى الإسلام، نقول نعم. العلماء يقولون إذا اتفقا في النظم اختلفا في الحكم، وإذا اختلفا في النظم اتفقا في الحكم. يعني إذا ذكر الإسلام إن الدين عند الله الإسلام، ما تقولش يعني مش داخل في ذلك المؤمنين ولا المحسنين، بل من باب أولى. عندما تذكر مثلا يذكر الإيمان لا تقول المسلمين غير داخلين في ذلك، لا، يا أيها الذين آمنوا داخل في ذلك حتى عصاة المؤمنين. إذا قرنا في النظم فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. إذن في تفاوت هنا. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، أثبت الإسلام ونفى الإيمان. هنا في تفاوت، لأن جاء في النظم فافترق في الحكم. فأما إذا مجرد ذكر الإيمان، مجرد ذكر الإسلام، هذا وذاك كلاهما واحد. الاقتران في النظم يفاوت في الحكم، والابتعاد في النظم يوحد الحكم. فيقول هنا وينقص حتى لا يبقى منه شيء. هنا مسألة كثر فيها الكلام بين طلبة العلم لا سيما في هذا الزمان، وهي تارك العمل الظاهر. ما حكم تارك العمل الظاهر؟ فمن طلبة العلم من يقول تارك العمل الظاهر هذا كافر، من ترك كل العمل الظاهر يكون كافرا. ومن يقول لا، ليس كافرا ولكنه فقد كمال الإيمان الواجب وهو عاصم معرض للوعيد لكنه لا زال في دائرة الإسلام. واحتدم الصراع بين طلبة العلم في زماننا هذا على هذه المسألة، وطعن كل منهم في الآخر طعنا شديدا. فالذين قالوا بكفر تارك العمل الظاهر رموا من قال بالقول الآخر بأنهم مرجئة، وبعضهم إن تورع في اللفظ قال شابه المرجئة أو تأثروا بقول المرجئة إلى غير ذلك. ومن الفريق الثاني، من الفريق الثاني الذي يرى أن تارك جميع العمل الظاهر لا يكون كفرا، وصاحبه في عداد المؤمنين الذين هم إلى الله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، منهم ولا أقول جميعهم، ولكن منهم من يقول في عن الفريق الآخر هؤلاء خوارج يكفرون بالمعصية إلى غير ذلك. في نظري أن الأمر ليس كذلك، لا من هؤلاء ولا من أولئك. أنا يترجح عندي القول بأن تارك جميع العمل الظاهر يكون كافرا خارجا من الإسلام، بل تارك الصلاة وحدها يكفر إذا تركها تركا كليا، مع على خلاف عند العلماء في معنى الترك، لكن نحن نؤصل مسألة علمية. لكن ليس معنى ذلك أن من خالف في ذلك فقد قال بقول الخوارج. وكنت أحب أن يكون مجموع الفتاوى موجودا معي في هذا المقام، الجزء السابع من مجموع الفتاوى، لأقرأ لكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة الإيمان في هذه الجزئية بالذات. فقد بيّن رحمه الله في الجزء السابع، الجزء السابع صفحة 379 إلى 380 من الجزء السابع، بيّن رحمة الله عليه أن من قال بأنه لا يكفر قول لبعض أهل السنة كالزهري وغيره من أهل السنة الذين وافقوه على ذلك، بل ذكر رحمه الله أن هذه إحدى الروايتين عن أحمد، بل ذكر رحمة الله عليه أن هذه إحدى الروايتين عن أحمد، أي أحمد له قول بكفر تارك جميع العمل، وله قول يوافق فيه الزهري ومن سلك مسلكه بعدم كفر تارك جميع العمل. فإذا كان الزهري وهو إمام من أئمة أهل السنة وقد تبعه على ذلك أقوام، وإذا كانت هذه رواية عن أحمد، فكيف يقال إن هؤلاء قالوا بقول المرجئة؟ كيف يقال إن أحمد له قول يوافق فيه قول أهل السنة وقول آخر يوافق فيه قول المرجئة؟ فنحن نفصل النزاع في هذه المسألة من جهتين. ما هو الراجح بين القولين؟ الراجح بين القولين كفر تارك جميع العمل الظاهر، لأن العمل الظاهر مرتبط بالعمل الباطن، عمل الجوارح مرتبط بعمل القلب، فإن قوي عمل القلب ظهر ذلك على الجوارح، وإن كثر عمل الجوارح أثر ذلك في قوة إيمان القلب. فإيمان القلب وإيمان الجوارح متلازمان زيادة ونقصا وقوة وضعفا ووجودا وعدما وصحة وفسادا، وصحة وفسادا كلاهما متلازم. لا يمكن، لا يمكن أن نتصور أن رجلا لا يعمل شيئا من الإيمان الظاهر والإيمان موجود في قلبه، والإيمان موجود في قلبه، أين تلازم الإيمان في الظاهر وفي الباطن؟ ولذلك نحن عندما نتكلم في هذا لا نقول في هذه المسألة، عندما نتكلم في العمل ما نقول العمل شرط كمال، بل نحن لا نحب أن نقول كلمة شرط أصلا، بل نقول بعبارات السلف العمل ركن من أركان الإيمان، العمل جزء من أجزاء الإيمان. انتبهوا، شوف كون الإنسان يخرج من تعبير السلف ربما يصل إلى أمور لا تحمل. كلمة شرط في ذاتها عند واضعها هي خارج الماهية، أما الركن جزء الماهية. هل العمل خارج عن الإيمان سواء قلنا صحة أو كمال؟ عندما نقول الوضوء شرط صحة للصلاة صحيح، لأن الوضوء عمل غير الصلاة، لكن عندما أقول الركوع ركن الصلاة السجود ركن الصلاة. الركوع والسجود إيش؟ داخل ماهية الصلاة، جزء من الشيء، جزء من الشيء. فنحن نحب أن نعبر بتعبيرات السلف، لأن تعبيرات السلف أيها الأحبة فيها أمان، فيها أمان. فإذا جئت تتكلم عن العمل قل العمل جزء الإيمان، هذا وارد. العمل ركن الإيمان، هذا وارد. العمل الظاهر والباطن متلازمان قوة وضعفا ووجودا وعدما وصحة وفسادا إلى غير ذلك، صح. أما كلمة شرط وإن تكلم بها بعض العلماء وإن وجد هذا من كلام بعض العلماء فهو تأثر من كلام المتكلمين، فهو تأثر منهم من كلام المتكلمين الذين تكلموا بهذا. وقد يكون أحد العلماء الذين حرروا مسألة الإيمان تحريرا دقيقا قد يستعمل كلمة شرط أحيانا، فيكون هذا من باب التوسع في العبارة. يعني العالم قد يتوسع في العبارة أحيانا، قد يخاطب أناسا يعرف عندهم بهذا المعنى فيخاطبهم بعبارتهم أحيانا. لكن أنت إذا كنت في الساعة من هذا كله حرر عبارتك بما يوافق عبارة السلف. الحمد لله الإخوة جزاهم الله خيرا أتوا بالكتاب، كتاب مجموع الفتاوى الجزء السابع، وأقرأ لكم بإذن الله كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة بعينه، حتى تعرفوا أن النزاع في هذه المسألة أخذ مأخذا غير حميد بالمغبة والعاقبة. بسم الله. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه في الجزء السابع صفحة 79 و300، قال محمد بن نصر، ومحمد بن نصر يرى أن الإسلام والإيمان بمعنى، يعني في كلام بين السلف هل الإسلام والإيمان مختلفان أو هما بمعنى. محمد بن نصر والبخاري وغيرهما من الفريق الذي يقول الإسلام والإيمان كلاهما بمعنى واحد اجتماعا وافتراقا، ويدعيان على ذلك قول الجمهور، أن الجمهور على ذلك. وخلاف هؤلاء من أهل العلم جماعة كثيرون ويدعون أنهم هم الجمهور، وفي حيث الواقع وحيث يعني النظر في هذه المسألة في الكتب تجد أن الجمهور على القول الثاني فعلا، أن الإيمان والإسلام بينهما فرق وأن الإيمان أفضل من الإسلام إلى غير ذلك. قال محمد بن نصر: فمن زعم أن الإسلام هو الإقرار، طبعا الإسلام أي الإيمان، انتبهوا لفوارق العبارات وعرفوا مذاهب العلماء. عندما تتكلم في مسألة للعلماء فيها مذاهب لابد أن تحرر مذهب العالم من أجل أن تنزل كلامه على مذهبه. يعني الآن هو يقول فمن زعم أن الإسلام هو الإقرار، وهو يعني من زعم أن الإيمان هو الإقرار. الفريق الآخر ما بيقولش الإيمان الإقرار، الفريق الآخر بيقول الإيمان لابد فيه من عمل، أما الإسلام إقرار ممكن إقرار بس. فيقول فمن زعم أن الإسلام هو الإقرار وأن العمل ليس منه، صح، هذه جزئية صحيحة. اللي يقول العمل ليس من الإيمان يستحق أن يقال فيه ما قاله محمد بن نصر. لكن الجزئية الأولى أن الإسلام هو الإقرار فيها خلاف بحث. قال: فقد خالف الكتاب والسنة. قال شيخ الإسلام معلقا على قوله وهذا صحيح: فإن النصوص كلها تدل على أن الأعمال من الإسلام، على أن الأعمال من الإسلام الذي هو الإيمان، على أساس أنه بيتكلم على مذهب محمد بن نصر الإسلام والإيمان واحد. قال القائل هنا من؟ لا، محمد بن نصر من الرجل الآن ابن تيمية بيذكر كلامه ثم يدخل الرد ثم يعود إلى كلامه ثم يرجع إلى الرد. كلام محمد بن نصر بتمامه موجود في تعظيم قدر الصلاة، موجود هذا في تعظيم قدر الصلاة، لكن شيخ الإسلام لما نقل لم ينقله مرة واحدة ثم علق على كل كلمة على حدة، لا، كان يذكر العبارة ويعلق عليه ثم يقول قال ويذكر عبارة أخرى ويعلق عليه. قال: ولا فرق بينه وبين المرجئة، هذا محمد بن نصر، إذ زعمت أي المرجئة أن الإيمان إقرار بلا عمل. قال شيخ الإسلام: قيل بل بينهما فرق، أي بين من يقول بهذا القول وبين المرجئة فرق، وذلك أن هؤلاء الذين قالوه من أهل السنة كالزهري ومن وافقه، كالزهري ومن وافقه وهم من أهل السنة ليسوا من المرجئة، يقولون الأعمال داخلة في الإيمان، يعني هو إن شابه المرجئة في جزئية الإيمان هو الإسلام هو مجرد قول، وهذا قول مشهور عن المرجئة، لكنهم خلفون في أشياء أخرى، لأنهم يقولون الأعمال داخلة في الإيمان، والإسلام عندهم جزء من الإيمان، والإيمان عندهم أكمل بخلاف ما عندك أنت يا محمد بن نصر. قالوا: هذا موافق للكتاب والسنة، ويقولون الناس يتفاضلون في الإيمان، وهذا موافق للكتاب والسنة، والمرجئة يقولون الإيمان بعض الإسلام والإسلام أفضل. لا، المرجئة عندهم قول آخر: إن الدين عند الله الإسلام، والإسلام داخل فيه الإيمان وداخل فيه الإحسان، وأن الإسلام أفضل من الإيمان، هذا عند المرجئة، ويستدلون بقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. قال: ويقولون إيمان الناس متساوٍ، فإيمان الصحابة وأفجر الناس سواء، ويقولون لا يكون مع أحد بعض الإيمان دون بعض، وهذا مخالف للكتاب والسنة. ثم قال: وقد أجاب أحمد عن هذا السؤال كما قاله في إحدى روايتيه: إن الإسلام هو الكلمة. في لأحمد قول: الإسلام هو الكلمة، بس لا إله إلا الله وصح الإسلام بها. بعضهم يأول كلمة أحمد ويقول يريد بها عند الدخول، يريد بها لا إله الله أي عند الدخول. طب ما عند الدخول هذه كلمة أحمد وغير أحمد، لماذا خص أحمد بهذه الرواية؟ كل الأئمة على أن الإسلام يثبت عند الدخول بكلمة لا إله إلا الله، ليس أحمد وحده. ولماذا تكون إحدى الروايتين عن أحمد هذه؟ بل كل الروايات عن أحمد يجب أن تكون كذلك، فالإسلام لا يصح عند الدخول إلا بالكلمة. لكن أحمد يتكلم على استمرار الإسلام بوجود الكلمة فقط. قال: وقد أجاب عن أحمد عن هذا السؤال كما قاله في إحدى روايتيه: إن الإسلام هو الكلمة. هنا في نقص في العبارة، هنا يقول قال الزهري، الصواب كما قال الزهري، فكلمة كما سقطت هنا، كما قال الزهري. قال: فإنه تارة، أي أحمد، يوافق من قال ذلك، وتارة لا يوافق، يعني تارة يوافق كلام الزهري وتارة لا يوافق، وعندنا كلام الزهري واضح، الإسلام هو الكلمة. والزهري الوحيد من التابعين الذي صح عنه عدم تكفير ترك الصلاة، يعني الصحابة مجموعون على كفر ترك الصلاة، كبار التابعين ومتوسطون على كفر ترك الصلاة، الزهري صغير، تابعي صغير من صغار التابعين، هو الوحيد الذي صح عنه عدم تكفير تارك الصلاة. قال: بل يذكر، أي أحمد، ما دل عليه الكتاب والسنة من أن الإسلام غير الإيمان. فلما أجاب بقول الزهري، اسمع، فلما أجاب أحمد بما أجاب به الزهري، قال له الميموني تلميذه، تلميذ أحمد: قلت يا أبا عبد الله، تفرق بين الإسلام والإيمان؟ قال: نعم. قلت: بأي شيء تحتج، أي على ذلك؟ قال: عامة الأحاديث تدل على هذا. ثم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، أي نفى عنه الإيمان وأبقى له الإسلام. وقال تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وجمهور أهل العلم على أن هذه الآية ليست في المنافقين ولكنها في عصاة المؤمنين، ولذلك سورة الحجرات تتكلم عن عصاة المؤمنين لا على الكفار ولا على المنافقين. قال: قلت له، كلام الميموني، فتذهب إلى ظاهر الكتاب مع السنن؟ قال: نعم. اسمع وجه الشاهد. قال: قلت: فإذا كانت المرجئة تقول إن الإسلام هو القول، يعني إيش الفرق بين كلامك عندما توافق الزهري الإسلام هو الكلمة وبين كلام المرجع الذين يقولون الإسلام هو القول؟ قال أحمد في إبراز الفرق بين هذا القول الذي يتبع فيه الزهري في إحدى الروايتين عن أحمد وبين قول المرجع، قال هم أي المرجع يصيرون هذا كله واحدا ويجعلونه مسلما ومؤمنا شيئا واحدا على إيمان جبريل وميكائيل، على إيمان جبريل ومستكمل الإيمان. يعني المرجعة يجعلون الإيمان القول أو الإسلام القول ويرونه كامل الإيمان على إيمان جبريل وميكائيل، أما أحمد والزهري فلا يرونه كذلك، يرونه ناقص الإيمان، يرونه معرضا للعقوبة. فلما اختلف في هذا لا يصح أن ينسب هذا القول إلى أقوال المرجعة. قال الميمون لأحمد: قلت فمنها هنا حجتنا عليهم، يعني هذا الفرق بيننا وبينهم. قال نعم. قال الإمام ابن تيمية: فقد أجاب أحمد بأنهم أي المرجعة يجعلون الفاسق مؤمنا مستكمل الإيمان على إيمان جبريل. انتهى كلامه. إذن إذا كان الإنسان يقول الإسلام هو الكلمة مع أن هذا القول قول غير صحيح وقول مرجوح، لكن البحث الثاني هل هذا القول سبق إليه قائله بكلام بعض أهل السنة أو هو قول للمرجئة قولا واحدا؟ إيش الجواب؟ سبق إليه أم لا؟ ما الذي سبق؟ الزهر ومن وافقه، وأحمد إيش فيه؟ إحدى الروايتين عن أحمد. لو قال لك أن أحمد يقول بس يسمى الكلمة أي عند الدخول في الإسلام، إيش الجواب؟ كل إيش إحدى الروايتين عن أحمد؟ ده هي رواية واحدة عن أحمد، وكل العلماء على هذا، ليس أحمد وحده، وليس لأحمد أن يقول غير هذا. كيف يدخل الإسلام في الإيمان؟ الإنسان في الإسلام إلا بشهادة لا إله إلا الله. إذن هو يتكلم على من أثبت له الإسلام، لكن أحمد وإن قال هو مؤمن هو مسلم بالكلمة لا يجعله مؤمنا، لا يجعله مستوجبا للجنة، لا يجعله مستوجبا للثناء، ويجعله معرضا للوعيد، ويجعله ناقص الإيمان، ولا يعد كامل الإيمان. ومنها هنا كان الفرق بين هذا الفريق من أهل السنة وبين المرجئة. وبهذا يظهر يعني وجه الحق إن شاء الله تعالى في هذه المسألة. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.